أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم عن الولاية في عقد النكاح، ومعنى هذا الكلام أن عقد النكاح هل لا بد من أن يتولاه رجل من عصبة المرأة، أو أنه يجوز للمرأة أن تتولى العقد بنفسها، بمعنى أن تقول للزوج الذي يريد أن يتزوج: زوجتك نفسي، وهو يقول لا وأنا قبلت. ويبقى في اثنان من الشهود العدول. طيب، هل الفقهاء اتفقوا على مبدأ واحد أم اختلفوا؟ اختلفوا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول، أنا أقرر المذاهب أولا ثم أتبع ذلك بذكر الأدلة، أدلة كل مذهب، ثم أتبع ذلك أيضا ببيان المذهب الراجح بناء على مناقشة الأدلة التي استدل بها كل فريق. المذهب الأول وهو مذهب جماهير الفقهاء، ومعنى جماهير الفقهاء يا أيها الوافدون الكثرة الغالبة منهم، أكثرهم، معنى الجمهور يعني الأكثر، أكثر الفقهاء قالوا بأن العقد لا يجوز للمرأة أن تتولى عقدها لنفسها أو لغيرها، ولا أن توكل غير وليها في تزويجها، فإذا فعلت كان العقد باطلا. واضح كده؟ أنا ملاحظ أنتم معكم في الكتاب؟ ها؟ مصورينه؟ طيب، خليكم معايا، هنقرأ الكتاب، هنقرأ الكتاب إن شاء الله. فهنا دلوقتي نجد مين؟ مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء من فقهاء الصحابة والتابعين الذين سنعرفهم عند قراءتنا لهذا الدرس، قالوا بأنه لا بد من أن يتولى العقد النكاح ولي المرأة. طيب، المذهب الثاني قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بعبارتها إذا أذن لها وليها. كمن مرة؟ قال أصحاب هذا المذهب وهو ابن سيرين ومن معه والحسن بن صالح وغيرهما، قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بعبارتها إذا أذن لها وليها، فإن لم يأذن لها وزوجت نفسها بعبارتها كما مثلت لكم منذ قليل بأن تولت صيغة العقد بنفسها وقالت للرجل الذي سيتزوجها: زوجتك نفسي، فقال أنا قبلت، ولكن لم يأذن لها وليها. قالوا العقد يكون موقوفا على إجازة الولي، إن قال الولي أرفته خلاص يكون عقدا صحيحا، وإن قال لا يفسخ العقد، ما فيش عقد أصلا. المذهب الثالث في هذا الشأن ما ذهب إليه أبو حنيفة وقال إن المرأة يصح أن تتولى عقد نكاح نفسها وأن تزوج غيرها من النساء. إذا هناك امرأة قالت لها زوجيني يا فلانة من فلان، وهي المرأة الثانية عقدت العقد، ويجوز لها أن توكل غير وليها في تزويجها. ثلاث مرات أبو حنيفة يقول بأن المرأة البالغة مش الصغيرة العاقلة، إذا تخرج المجنونة، المرأة البالغة العاقلة تزوج نفسها بعبارتها كما مثلت لكم، من الاثنين يجوز لها أن توكل غير وليها في تزويجها. يجوز لها الأمر الثالث، يجوز لأي امرأة أن توكل امرأة أخرى في أن تتولى عقد نكاحها. هذه هي المذاهب الثلاثة، ولكل مذهب منها دليل، وسنذكر هذه الأدلة ثم نتبع ذلك بمناقشة كل دليل وما اعترض به على الاستدلال به، ثم بعد ذلك نقرأ الكتاب حتى إذا لو كنا تركنا شيئا سوى نتدارسه في أثناء القراءة، أو كانت هناك كلمة غامضة ليست واضحة المعنى نبين معناها إن شاء الله تعالى. طيب تعال، أدلة الجمهور سأرجئها الآن وأتعرض لدليل الإمام أبي حنيفة كما ذكره الكتاب، لأن الكتاب جاب أدلة أبو حنيفة على طول الأول، ثم أتى بأدلة الجمهور، ثم أتى بأدلة القائلين إذا نكحت بغير ابن وليها أو بابن وليها، يبقى بدأ بنذهب أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول إيه؟ ولا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية دي في سورة البقرة عندكم في الكتاب. ولا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن. طب وجه الدلالة في الآية إيه؟ قال انتبهوا جيدا، قالوا بأن الأصل في إسناد الفعل بفاعله. إما أقول أكل محمد الطعام، يبقى مين اللي اكل؟ محمد، يبقى هو اللي فعل الفعل اللي هو فعل الاكل. قالوا فلما اسند القران النكاح الى المراه ان ينكحنا، بنون ايه يا اولاد؟ نون النسوه. فلما اسند الفعل اللي هو ينكح الى النساء ينكح نون النسوه اهو، دل ذلك على صحه العقد منها، لأنه لو لم يصح العقد منها ما كان هناك داع أن يسند القرآن فعل النكاح إليها. ماشي كده؟ الحاجة الثانية ده دليل من المنقول، لما يجي في الامتحان يقول لك اذكر دليلا من المنقول، يعني من القرآن أو من السنة. طيب استدلوا بدليل من المعقول مش من المنقول بقى. قالوا أن المرأة عندما تزوج نفسها فإنما تصرفت في حق يخصها وحدها. إزاي؟ قالوا هو العريس المتقدم ليتزوجها، من الذي سيعيش معه في بيت واحد؟ وليها أم هي التي ستعيش معه؟ إذن بحياة خاصة بتاعتها تخصها وحدها ولا ضرر على الآخرين، فلها أن تتولى الأمر الذي يخصها ولا لوم عليها. ليه؟ قالوا قياسا على بيع أي سلعة عندها، لو أرادت أن تبيع بيتا أو سيارة أو أي شيء آخر من السلع التي تباع، هل يشترط أن يتولى العقد الولي بتاعها؟ لا. ليه؟ لأنها حرة وبالغة عاقلة، وهي لها أهلية التصرف في مالها شرعا. هذا ثانيا عايزين نقول حاجة، لو أن عندها أمة تملكها، واخدين بالكم، وباعتها بعبارتها قالت لا بعت لك برجانة ب20,000 جنيه مصري. هل هناك اعتراض على هذا التصرف؟ تتصرف فيما تملك لأنها تملك الأمل. يا هل نقول لازم الولي يتولى العقد البيع بتاعها؟ لا. كلنا متفقون أنها لما تتصرف بالبيع والشراء لا تحتاج إلى ولي. طيب لأنها أهل لمباشرة العقد. فقال إذا جاز لها تخرج الاستدلال، إذا جاز لها أن تتصرف في الأمة كلها بتبيعها بجسمها براسها برقبتها بإيديها برجلها كلها، فإذا جاز لها بالاتفاق بيننا وبينكم يا أيها الجمهور بأن المرأة يجوز لها أن تبيع أمتها وبيعها معناه التصرف فيها كلها بما في ذلك منافعها. المنافع بتاعتها ايه؟ البقع بتاعها اللي يستمتع به الرجل من ضمن المنافع ولا لا؟ فاذا جاز لها ان تتصرف في الامه جمله بما فيها منافع البقع، فلان تتصرف في بعض المنافع وهو البقع من باب اولى. كويس الدليل ده ولا هو كمان؟ فاحنا نقف ابو حنيفه في هذه الادله، انما تعالى كان هنا قلت ادله ابو حنيفه ايوه انتهى. طب ما هي ادله الجمهور؟ قالوا ادله الجمهور ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، وفي رواية لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني اثنين شهود ودول. طب وجد دلالة؟ لا هي ولا ناهية ولا نافية؟ نافية. نفت النكاح إلا إذا كان بولي، لا نكاح هذه النفية أهو أداة باستثناء إلا بولي، يبقى زي ما تعلمنا في اللغة العربية الاستثناء من النفي إثبات. هنا فين قال لك الناس لا نكاح إلا أداة الاستثناء بولي، يبقى معناها لا نكاح إلا بولي، يبقى نفت النكاح إلا إذا كان بولي. طيب لا هنا بنقول نافية، والنفي ينفي حقيقة الشيء ولا الكمال؟ يعني وقول دلوقتي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يبقى الواحد لو صلى في البيت وصلاته تبقى غير صحيحة؟ لا، ولكن لا هنا لنفي الكمال، أي لا صلاة صحيحة إلا في المسجد. ماشي كده يا أولاد؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة صحيحة لدار المسجد إلا في المسجد إلا إذا كان هناك عذر. يبقى لا هنا لنفي الكمال، والأصل في النفي أن يكون لنفي الصحة لا للكمال. ماشي يا أولاد؟ تعالى هنا إذا النفي هنا منصب على نفي الصحة. ليه؟ لأن النكاح سيوبك، لو جات المرأة زوجت نفسها قدامنا النكاح حصل، لكن أرجو إن ما فيش لا بيبقى فيه، لكن لا نكاح صحيح. يبقى هنا بنقول إن وجه الدلالة أن النفي هنا نفي لصحة عقد النكاح إلا إذا كان بولي. ما في كده بجد؟ لا نكاح إلا بولي، فالنفي هنا نفي لصحة لا للكمال، نفي لصحة العقد. طيب الدليل الثاني من السنة أيضا، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها. طيب هنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فبتعذر. هنيجي نقول بغير إذن وليها هذا الخير لا مفهوم له، لأن الغالب التي في التي تتزوج بدون وليها أنها تتزوج بدون إذنه. ليه؟ لأنه لو قررها يحكم لها، فإذا امتنع عن العقد هتروح تزوج نفسها. فهنيجي نقول في أثناء القراءة بأن هذا لا مفهوم له، ونبين السبب في هذا. طيب بستدل من المعقول أيضا، بقوله بأن المرأة مولى عليها، يعني في ولاية عليها، الرجال قوامون على النساء، وما دام في ولاية عليها لا ترفق هذه الولاية إذا كان الأمر مشتركا بينها وبين وليها. طب وليها ليه لا؟ قالوا بأن الولي رجل وأدرى بمصلحة مولاته، ليه بنته أو أخته، هو مولى عليه. والذي يعرف الرجال وأخلاق الرجال وصلاحيتهم للبناء الأسرة الرجل مش المرأة. ليه؟ بحكم أن الرجل يختلط بالرجال ويختلط هنا وهنا، إنما المرأة جالسة في بيتها. ثم هذه المرأة ممكن تنبهر بكلام حلو كده ويقول ايوه هو ده الذي اريده، وقد يكون انسان لا يصلح كما يحدث الان في المجتمع. يعني من ضمن الرجال عشان تشوفوا ان الرجل تكون الشريعه الاسلاميه وضعت عقد النكاح في يد الرجل، والرجل من هو هذا الرجل؟ غالبا بيكون ابو البنت او اخوها او عميه من عصبتنا الذين يحرصون على مصلحتها. طيب فاذا كان هو الرجل فله نظره في الرجال ومعرفه، وهذا تكريم للمرأة. وابن في الوقت الحاضر الحديث ده من ضمن الحوادث التي يلجأ اليها النصابون الكذابون ليدخلوا على الاسر ويتزوجون، ثم تنكشف الحقيقه انهم لا يساوون شر ونقير. ازاي؟ ولد بيشتغل سايس في جراج. عارفين سايس في جراج يعني ايه؟ المكان اللي يعني السيارات تبيت فيه للصباح، سيارتي اوديها هنا. ففي حارس على هذا المكان اهو، بقى هو حارس عشان يضمن محدش يدخل يسرق سيارة. هذا الإنسان جاء الليل وهو يريد أن يتزوج يخطب امرأة، فكان كل ليلة يأخذ سيارة مرسيدس جميلة كويسة ويذهب على أنها سيارته، لأنه مع المسافية بتاعت السيارات كلها. وصاحب السيارة ذهب إلى بيته ونام، وهو يأخذ السيارة ويروح ويدعي انه في منصب كبير وسيارته. لا لا لا لا راجل ده سياره ليا كمان بتاع ربع مليون جنيه. ثم تنكشف الحقيقه بعد ذلك انه حارس لهذه السياره في الجراج الذي تطلع فيه السياره، وياخذها سرقه دون علم صاحبها. من الذي اكتشفه؟ الرجال. سالوا عليه انت فكر فين ورد ايه، راحوا يتحروا عنه. المرأة ما تعرفش تعمل كده، فتحروا عرفوا انه هو ده غلبان مسكين، ما معاه يعني مال يشتري اطار بتاع سيارة من سيارة. فاذا هنا من الاولي يتولى عقد النكاح للمرأة، لانه لا يختار لها الا من كان صالحا في الغالب، انما هي تندفع وراء الكلام الفرد. شافت السيارة ايوه ده هو ده انا الذي اريده، يفسحني ونجري بالسيارات ومع فلوس كتير. وواقع الامر انه ياخذ دريمات قليله في مقابل عمليه يعيش منها. طيب دليل من قالوا اذا اذن لها زودت نفسها، الحديث ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل. طيب وبعدين قال لك عندنا منصوب إذا نكحت بغير إذن وليها. هذا هو المنصوص الذي أخذتموه في دراستكم لأصول الفقه ولا لا؟ المفهوم بتاعه يفهم منه أنه إذا أذن يكون العقد صحيحا كما مر. وجه الدلالة في هذا الحديث أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها إلى آخره، قالوا إن منصوص الحديث إذا نكحت بغير إذن وليها هذا المنصوص يقول ايه عدم صحة العقد. المفهوم المقالب بقى اذا نكحت باذنه يبقى صحيح مش كده ولا لا يا اولاد؟ انتوا بتقولوا المنطوق والمفهوم ولا اقوله لكم؟ اقوله عندكم نفس الاصول خدتم مفهوم ومنطوق ومفهوم زي ايه؟ عندكم ناس يقول لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، ومعنى السائمة يعني التي تأكل في كلأ مباح بدون مال، بدون مال يا أولاد. يعني عندنا مثلا في الحقول على السرعة ويطلع حشائش حشائي وعلى رسلك ويطلع يطلع مجانا ما لا يدفعون شيئا، يبقى الغنم السائمة التي لا يدفع صاحبها ثمنا لأكلها لأنها تأكل في حشائش مباحة لكل من يريد أن يأكل منها، في الغنم السائمة الزكاة. فهنا منطوقه يا أولاد، السائمة ده وصف للغنم ولا لا؟ السائمة ده وصف للغنم. المفهوم بتاعه ايه؟ إذا كنا بنشتري لها أكل بالفلوس نشتري ونشتري تبقى اسمها معلوف. معلوفة يعني نشتري لها أكل. يبقى هذا المفهوم يفهم منه أن الغنم المعلوفة فيها الزكاة، يبقى عند منصوص السائمة ليس فيها زكاة، ومفهوم المفهوم بتاع المخالفة فيها زكاة. عرفنا المنصوص والمفهوم؟ قد يكون المفهوم مفهوم موافقة زي أي أولاد. الله يفتح عليك. فهنا المنصوص النهي عن التأفيف للوالدين. طيب طب ضرب الوالدين يا اولاد حلال ولا حرام؟ خدتم منين؟ من مفهوم الموافقه، لان اذا كان التأفيف اللي فيه اذى قليل حرام، فملك الضرب اللي فيه الام شديد يبقى حرام من باب اولى. يبقى هنا دلوقتي المفهوم من ايه؟ مفهوم موافقة وليس مخالفة، وسمي موافقة لأن حكمه موافق لحكم المنطوق. إنما الغنم السائمة الزكاة بتاع المعلوفة حكمه مخالف لحكم السائمة. ليه؟ لأن المنطوق واخدين بالكم حكم عدم الوجوب، والمفهوم الوجوب يبقى الحكم اختلف ولا لا؟ نسميه مفهوم مخالفة. فهنا دلوقتي الحديث وجه الاستدلال فيه قال لأن إذ لم يأذن لها وليها النكاح باطل، ده الحكم. إذا أذن لها وليها بمصدق المفهوم بمصدق المفهوم يبقى ده صحيح، وده مفهوم مخالفة لأن حكم المفهوم خالف حكم المنطوق، حيث أن حكم المنطوق وهو في الغنم السائمة الزكاة عدم وجوب الزكاة، أما المفهوم إن المعروفة فيها زكاة وجوب الزكاة فيها يبقى مخالف لحكم المنطوق. وسيأتي أننا نرد على هذه الأدلة ونناقشها مناقشة علمية لنصل إلى المذهب الراجح في هذه المسألة. ماشي يا أولاد؟ طيب كتاب معاكم، من يحسن القراءة منكم؟ نقرأ. أنا عايز أسأل كلكم موافقون؟ أليس بينكم أحد من المصريين؟ لا، هذا اليوم الجالسون أمامي كلهم موافقون. أهلا بكم في بلدكم، اتفضل اقرأ. مسألة، قال ولا نكاح إلا للوليين وشاهدين للمسلمين. في هذه المسألة أربعة أصول. أحدها أن النكاح لا يصح إلا للولي، ولا تجد المرأة تزويج نفسها ولا أنا عايز أقول القراءة القصد منها العبارات التي لم ليست واضحة في ذي لكم تسألوني عنها أثناء القراءة العبارات التي لم تفهم جيدا تسألوني قولوا عيدها ثاني لأني مش فاهمها ماشي؟ لا يعني إن شاء الله لا نقل منه إلا وقد استوعبنا الدرس بجميع جوانبه أحدها أن النكاح لا يصح إلا بالولي ولا تحلف المرأة تزوج نفسها ولا غيرها ولا تغسل غير وليها بتزويجها فإن فعل لم يصح النكاح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم واذا هذا ذهب تعز بالمسلم والحسن والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن ابي ليلى وابن سلمه وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي واسحاق وابو عبيد وابو المذهب الاول حط شرطه ما لك انا عشان تفصل بين المذاهب هذا المذهب الاول اصحابهم من هندخل بقى في المذهب الثاني وروي عن ابن سيرين والفضل بن محمد والحسن بن صالح وابي يوسف لا يجوز لها ذلك الولي أيوة مفهومة دي يا أولاد موقوفة إن أجازه نفذ لم يجده يبطل ماشي ننتقل للمذهب الثالث بقى وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغير الله وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن هذا الدليل الأول من القرآن بنسميه دليل من المنقول ايضا من القران او من المنقول اضاف النكاح اليه وجه الدلاله هو اضاف النكاح هذا اول وجه الدلاله هذه اول وجه الدلاله هو يا اولاد لما اجي اقول لك اذكر الدليل ووجه الدلاله ده مش موجوده في الكتاب وجه الدلاله اقول لك ايه اضاف دي ادي بيان وجه الدلاله ونهى عن منعهن منه بس انتهى وجه الدلاله انا بزيد بقى انتبهوا لي بزيد يا اولاد من عندي عشان بعض في اذهانكم اسلل النكاح اليهن ومنع القران الاولياء من منعهن من النكاح يبقى في امرين الامر الاول انه اضاف النكاح اليهن ادي حاجه منع الأولياء من منعهن من النكاح طيب أضاف النكاح إليهن ولا يدل على أنها يصح بعبارتها قالوا نعم لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الفعل أن يضاف إلى فاعله الأصلي فلا تعبروهن أن ينكحن النون النسوة دي هي الفاعل بتاع الفعل ينكح ولا لا؟ نون النسوة فاعل هي الفاعل قالوا فأسند الله سبحانه وتعالى النكاح إلى النساء ينكحن نون النسوة لفاعل طب إذا كان فاعل الأصل في الفعل أن يسند إلى فاعله الحقيقي الذي يقوم به ومنعهن من المنع فلا تعبدوهن يعني لا تمنعهن لم لكن نصبهم يتزوجوا يعقدنا ده وجد دليل ابو حنيفه ووجد الدلاله وسياتي نرد عليه بما يبطل هذه الدلاله بما يبطل ايه وجه الاستدلال بتاعه اضاف النكاح اليهن ونهى عن منعهن منه بس هذه اول الادله العقليه اول الادله العقليه يعني له دليل من القران ولو أدلة من العقل بقى ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها بس فصح منها ايه الضمير في منها يعود الى ايه ها؟ الى عقد النكاح فصح منها قالوا لأنه خالص حقها، وأنا قلت خالص حقها لأن هي التي ستعيش مع هذا الزوج واليوم سيعيش معها، وهذه حياتها الخاصة. قالوا فهذا أحسن، يعني العيلة الصغيرة تقدر تعمل كده؟ لا قالوا لا، قالوا دية اللي تكون من أهل المباشرة، يعني مباشرة العقد، يعني هي اللي تتولى العقد مباشرة بدون وصية، واخدين بالكم؟ لأنها من أهل المباشرة. الله، طب الصغيرة لا ليه؟ قالوا لأن يشترط في التي تعقد أن تكون بالغة، والصغيرة ما بلغتش، عاقلة، إذا المجنونة ما تنفعش. فما دام هي بالغة عاقلة يصح منها أن تباشر العقد، معنى تباشره أن تتولى صياغته، تقول له زودتك نفسي، هذه معنى مباشرة، ماشي؟ بس غير كده وابلغ. زي ايه؟ قياسا على ايه؟ قياسا على بيع الامل، يعني جاب الدليل من المعقول وقاسوا على ايه؟ بيع الامل التي اتفقنا على ان بيعها لامتها صحيح. الجمهور والفقهاء وكل الناس قالوا ان لما تبيع الامل بتاعتي هي حره، وليها ملي دعوه خالص، ما دام بالغه عاقله تبيع الامل بتاعتها وتبيع بيتها وتبيع سيارتها زي ما هي. هذه معنى الدليل اللي جاي دي، اقراوا كده. كبيع ولأنها بيع لها نفسها، قياسا هنا قاس عقد النكاح بتاعها وهي من اهل المباشره على بيعها لامتها، وده يصح بالاتفاق. ولكن ممكن نكتب يا اولاد اقول لكم، بنقول هذا القياس قياسا على بيع امتها، هذا قياس فاسد. لماذا؟ قالوا لأنه لا قياس مع النص. أخذنا في أصول الفقه يقول لك لا قياس مع النص، إنما نلجأ للقياس إمتى؟ إذا لم نكن نص، هناك نص من الكتاب ولا من السنة، أخذناه منين؟ معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله، فقال فمن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال أقيس النظير على النظير، فضرب يده على صدره وقال الحمد لله على صدره، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. إذا القياس ألجأ إليه إمتى؟ عندما لا أجد نصا لا من الكتاب ولا من السنة. فعند نص من الكتاب أو من السنة لا نكاح إلا بولي، وحديث صحيح، والنفي هنا لنفي الصحة، إذا تجد استخدمنا في يسر من عند نصه بين لنا هذا النص أنه لا يوجد نكاح صحيح إلا بولي. ماشي يا أولاد؟ يبقى تعليقنا على بتاع ربنا على هذا القياس نقول له ده قياس غير صحيح، لأنه يوجد نص في المسألة فلا يصح أن نقيس عليه. كم؟ ولأنها إذا ملكت بيع على نفسها وهو خاص في رقبتها وذلك ما نبيعها فالمكان الذي هو على بعض أمتها أولى. وده أنا شرحته أثناء حديثه في بداية اليوم، قلنا إنها لم تبع بعتها كلها ولا لا؟ أهل ما أقولك ولا أجيب نفسك بسيطة، إما تروح تشتري دجاجة مشوية من مطعم قل له أنا أريد دجاجة كاملة باعها لك، يبقى أنت استوليت عليها فخذها ورقبتها ورأسها وجناحها كلها ولا لا؟ طيب لما هي تبيع الأمة إيدين بتشتغل بيها ورجلين بتسعى تقدم الطلبات، خد بالك، وبتيجي تسوي الطبيخ ويستمتع بفرجها، ما دي منفعة من منافعها. فلما تبيع الأمة بعتها كلها ولا لا؟ فإذا جاز لها بالاتفاق بين الجمهور والأهل حليفة وغيره، إذا جاز لها أن تتولى عقد بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها. معنى في رقبتها يعني في كل جسمها. ماشي يا ولاد؟ فلأن تتصرف في بعض منافعها وهو الاستمتاع برضعها من باب أولى. فإذا كانت تملك هذا يبقى من باب أولى تملك التصرف في نفسها. ماشي يا ولاد؟ ده الدليل الأدلة بتاع أبو حنيفة سمعناها وفهمناها. طيب انتقل بقى إلى غيرها. لما يقول ولنا، بص يا ولاد دايما تعودكم، ما ابن قدامى يقول ولنا معناها أدلة الذين ننتصر لرأيهم. يقول لنا يعني أتأثر لنا وأنا أنتصر لرأي الجمهور. إذا معناها دي أدلة الجمهور والمغني وصاحب المغني ابن قدامى متفق معاها من كلامكم صحيح وأنا معكم في هذا الرأي. يوم يقول ولنا، أي ولنا من الأدلة ما يلي. إيه؟ ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فوجد عائشة وأبو موسى وأبو عباس. قال المرء ولي، سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي فقالا صحيح. وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بس في الحته دي هنا لا نكاح الا بولي، ده حديث صحيح ولا كلام في هذا. وفي روايه ثانيه لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. يبقى احنا فهمنا الدليل ده وقررناه قبل كده قبل ذلك، وقلنا لا نكاح الا بولي يعني لا نكاح صحيح الا بولي. ماشي يا ولاد؟ تعالوا انتوا عندكم قبل الدكتوره في عندكم الساعه كام قبل كده؟ محاضرة الدكتور عطية كانت من الساعة كام؟ واحدة. ها؟ من الساعة واحدة؟ يعني هو هيقول كل أسبوع من الساعة واحدة ولا من لا واحد يتكلم واحد يتكلم كل نعم؟ ما تحكيه الكتاب والسنة والسرعاتية من الساعة الثانية حتى 11 من الساعة 11 من الساعة 9 لحد الساعة 11 تقرأ الكتاب والسنة. لمن؟ للدكتور عطية طيار. طيب. ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية أيضا للدكتور عطية طيار مادة قاعة بحث. أها ها. طيب يعني هو على يعني من الساعة 1 للساعة 2 قاعة بحث. يبقى مفيش تعارض عندنا، يبقى انا من الساعه 2 عندكم ان شاء الله. نعم. لا لا بس خليك معايا. من 11 لوحده، انت جنسيتك ايه؟ مصري امريكي؟ شوف يا ابني ما اقول لك حاجه. هو جرت العاده في عله في ان جعل الدراسات العليا تبدا من الساعه 2 ظهرا. وتتصدر لها قرار فيما مضى من الجامعة. لماذا؟ قالوا لأن طلبة الدراسات العليا بعضهم يكون في الأقاليم وبعضهم يكون موظفا في أي جهة من جهات الوظائف، فلكي لا نظلم أحدا في الساعة 2 يكون اللي في الأقاليم استطاع الحضور إلى القاهرة بطريقة مريحة، والذي يكون في وظائف في الدولة هنا يستطيع الخروج ويلحق لنا في الساعة 2. لكن لما جعلها الساعة 10 و11 و12 هؤلاء سيفوت عليهم الانتفاع. ثم ثانيا مخالفا لقرار الجامعة الذي اتخذته. فأنا من المحرم على قلبه ما جبت من الساعة 11 بس مش هلاقي كل المطلوبين في الدراسات العليا. انتوا استنى انتوا دلوقتي يعني بتوع مش مكملين 10 طلاب. عارفين لما باجي اصحح للدراسات العليا السنه الاولى في نظام الاسره بيبقى عندي ما لا يقل عن 100 ورقه جاي لي من اسيوط بيجي لي 10 15 ورقه والباقي كله الطلبه، يعني عندي بتاع 80 طالب ما بين معيد وما بين ايه طالب مستدام. فانا عايز اقول المصلحه العامه تقتضي اننا نرجعها للساعه 2 حتى نعطي الفرصة للآخرين أن يحضروا. ثانيا نقول اتفقنا على قرار مجلس الجامعة الذي قال لا تبدأ الدراسة إلا في الساعة الثانية. لكن عايز أقول لكم حتى كمان يا أولاد في الماضي، أنتوا عارفين إحنا طلبة، وإحنا طلبة في الكلية بعد ما اتخرجنا ودخلنا الدراسات العليا، أنا متخرج سنة 61 1961، شو واحد هو كم؟ 40 50 55 أكثر من 50 يا ولد، أكثر من 50 54 سنة، 54 سنة أنا متخرج من الكلية. أيام ما كانت الكلية كلية والدراسة هي، وما كانش فيه مدرجات، كان قاعدة، كنا كلنا كده حاجة بناخد حاجة. المهم ما فيه، كانت الدراسة الساعة الرابعة بعد العصر، الساعة الرابعة بعد العصر. ومع هذا كنت أنا في الوقت ده مدرس قبل ما أتعين معيد في الكلية أول ما اتخرجت، فكنت بخرج الساعة 2. طب أنا أروح الدراسات العليا في الساعة 4، أروح أتغدى وأجي وأرجع مشقة، فما كنتش بحضر. ليه؟ فامبارح بقى لما نعملها الساعة 2 يا دوب العيال اللي بره يلحقوا يجوا لنا، فحرام، لأن أنا مش هعمل حاجة. هم الدرس اللي هديه لكم الساعة 11 ولا هديه لكم الساعة 2، ما هديه لكم الساعة 11 والسلام عليكم، سيبكم اللي ما جاش ما جاش يقبض دماغه في الحيطة بقى. لا لا لا لا، بنراعي المصلحة العامة للجميع. فإن كان الوقت المبكر مصلحة للبعض منكم فيكون فيه ضرر على الآخرين ونفع، لا ضرر ولا ضرار. نعم، لا مخالف لقرار الجامعة، ودي مش أول مرة. وإحنا في الدراسة زمان كانوا برضو بيعملوا الحركة دي من يجي 10 سنين، يجي وهم وقت بيطلب على الساعة 11 12 يلا والسلام عليكم سنة. لكن أنا بعمل عشان الكل يستفيد. النقطة الثانية، أكون أمينا على الدرس، أديه في الوقت الذي أحدده مجلس الجامعة، ماشي الدرس. وبعدين عايز أدي فترة كلها، للأسف ما بنلجأش إلا بعد الترم الأولاني ده، كلها الساعة 3 أشهر، وكل واحد يروح يذاكر بقى زي ما بس. يلا اقرأ لك كده. الدليل الثاني للجمهور، أيوم امرأة دل فيه كلام بقى. وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت نفسها لغيره من وليها فنكاحها باطل، فإن كان باطل باطل باطل، فإن طالب فلن المنظر من أهل البطل. أيوة، عارفين أصابها يا أولاد، يعني جماعة، لا يا رب ما حد يفتكر يقول في كتفها كده ولا ضربها قال، ولا فإن أصابها يعني جامعها. فإن اشتجروا فالسلطان وليهم الا وكيلا. إذا الأولياء اشتجروا يعني افرض لها إخوة أو أبوها ميت، يجي الواد كلام يقول انا الاولى بيه، يا دي كنت اخوك الكبير عبد الخالق هو الاولى، لا لا لا انا مش هجوزها له، والثاني يقول لا هجوزها له، استجروا. يبقى مين الولي؟ بنفس الحديث، فالسلطان ولي من لا ولي له. فمن قيل فان الجوفيه ربي وقد حداه. شوفوا يا اولاد، شوفوا يا اولاد الحديث دوت روي ازاي؟ رواه سليمان بن موسى عن الزهري، سليمان بن موسى ماشي كده، ما يهمنيش السند كله، إن لأن الكلام على سليمان. القضية يقول الحديث ده هو مروى عن السيدة عائشة، ورواه سليمان بن موسى عن الزهري عن السيدة عائشة، عن عروة عن السيدة عائشة. فقم قالوا إن الزهري، أقول لكم مرخص وهنقرأه، أقرأتم من الكتابة؟ رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. ماشي يا أولاد؟ هنا في السند بقول سليمان بن موسى رواه عن الزهري، ابن جريج رواه عن سليمان. الله في ايه؟ قال لك لا، هذا الحديث فيه طعن في السند بتاعه. وكيف ذلك؟ قالوا بأن ابن جريج التقى بالزهري فقال له إن سليمان بن موسى يحدث عنك بحديث أيما امرأة نكعت بغير ابن وليا. فالزهري قال أنا لا أتذكر أنني قلت له ذلك، فلعله وهم علي أن سليمان فهو رجل ثقة. الزهري أسمع على من؟ على سليمان. وأنا كما لم أنقل إلي هذا الحديث فلعله وهم علي، ما أنت أنه كذاب، قال لعله وهم. طيب هذا الكلام دي يؤثر في الحديث، لأن الزهري اللي مروا عنه امسك السنة كده عن ابن جريج عن سليمان عن ابن عن أبي موسى عن سليمان ابن أبي موسى عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك إذا كان الزهري اللي سليمان روى عنه قال ما حصلش الكلام ده، لم يحصل لنا. إذا هذا يؤثر في حجية الحديث. قال لا، الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال بأنه لم ينكر إنكار الزهري لهذا الحديث عن ابن جريج إلا من علي. ابن علي هو الذي قال هذا الكلام، إنما غير ابن علي بحثنا فلم نجد لهذا الكلام أي أثر. ماشي كده؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا يحتج بكلام ابن علي على سليمان وغيره ويبطلون الاستدلال بهذا الحديث. كل ما في الأمر أن الزهري قد نفي، وهذا شأن البصر. هو أن هناك أحد أحسن، هل هناك أحد أحسن وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكامل المعصوم؟ نبي تراه ولا لا يا أولاد؟ سلم من ركعتين فقال ذو اليدين أخطرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقولوه ذو اليدين؟ قالوا نعم. وقام وأتى بركعة ثالثة ثم رابعة ثم سرعة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفي وسلم من ركعتين وهو أكمل الخلق وأحب الخلق إلى الله، يبقى من باب أولى الزهري غير منك يا أخي. نفي آدم فنفي ذريته، يبقى إذا كان الزهري، خاصة أن الزهري أثنى على سليمان وقال إنه ثقة، يبقى إذا كل نفي وقال لعد وهم عليه عن نفي. ثم هنا عايز أقول كمان، نقلوا أن الزهري قد أصيب بعلة في رأسه فنسي بعض حديثه. لذا بعض العلماء قالوا لدرجة أنه كان يحدث بهذا الحديث يقول عن ابن جريج عن أبي موسى عن سليمان ابن أبي موسى عن الزهري. شوف الزهري نفسه اللي بيقول يروي الحديث سلمى عينه، يقول يروي هذا الحديث أيوة امرأة نكحت بغير ابن وليها، يقول عن سليمان عن ابن جريج ده الزهري عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. واخدين بالكم كان برويهم كمان. إذا لا مطعن على هذا الحديث، وما دام الأمر كذلك أنه لم ينقل هذا الإنكار أو هذا الكلام عن الزهري إلا ابن علي هو وحده الذي فرض بهذا، ولكن ابن معين والإمام أحمد بن حنبل قال لم ينقل هذا إلا ابن علي ولم يصح هذا الكلام. والصحيح أن الحديث صحيح وسليمان رواه عن الزهري، ولكن الزهري نفي كما هو شأن البشر. ماشي يا أولاد؟ طيب اقرأ لي كده. فإن الزهري رواه عن الزهري قال ابن جريج سألت الزهري عنه فلم يعرفه. قلنا له لم يقل هذا عنه ابن جريج رجل يعني بس خلوا بالكم من حته خلوا بالكم افهموا اللي بقول اللي عجزت عن فهمه يبقى غير ابن عليا اكتب عندك قدره فوق كده كلمه ابن عليا دي وقول ضعف يحيى بن معين وهو من رجال الحديث ضعف يحيى بن معين روايه ابن عليا عن ابن جريج عن الزهري خلاص يا اولاد هك عالم هلكم عالم هلكم خلاص خلصتم نعم ماذا تقول ها لا حدث سأقرأه لك وأشرحه ما تريده خلاص أنت في المعادي تعال طيب السلام عليكم ماذا تريد نعم ضعفه قال إن الكلام اللي رواه ابن علي عن الزهري لأن ابن علي بيقول إن الزهري سئل عن هذا الحديث فأثنى على سليمان الذي روى عنه عن الزهري ولكنه قال لعله وهم أنا لم أقل هذا الكلام فلعل سليمان وهم علي فيحيى بن معين من رجال الحديث الكبار المعدودين قال بحثنا هذا الكلام فلم نجد أحدا نقله عن الزهري إلا ابن علي وهذا كلام ضعيف لأن غير ابن علي لم يقل مثل هذا الكلام وبالتالي يكون الطعن على الحديث باطل يعني معنى ضعفه يعني ضعف الكلام اللي قاله ابن علي عن الزهري قال هذا الكلام محدش قاله إلا ابن علي بس نعم ماذا قال ابن علي قال بيقول ان الزهري سئل عن الحديث قالوا له يا زهري ان سليمان يروي عنك حديث ان امرأة نكحت بغير اذن وليها ده مين اللي يقول ابن جريج بقول له يا زهري ان سليمان بيقول عنك الحديث ده هو هذا نعم سليمان رجل ثقة ولعله وهم خدت بالك فاحنا نجاوب عن هذا بنقول ان يحيى بن معين قال بان هذا الحوار الذي سمعتموه مني الان لم ينقله عن ابن جريج الا ابن علي ولو كان هذا الكلام صدر عن الزهري لانتشر ونقله الاخرون ولكن ابن علي هو وحده الذي نقله واما الاخرون فلم ينقلوا هذا الكلام اطلاقا فاذا كلام ابن علي كلام ضعيف لا يؤثر في صحه الحديث ولا في سنده واضاف السنه حاول اتوسع بكم بعضهم قالوا من الزهري كان يرويه فيما بعد يقول عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة شوف الزهري يروح يروي دي من السلم من أوله ثاني وبعدين ثانيا بعض العلماء قالوا إن الزهري قد أصيب بعلة في آخر أيامه جعلته ينسى بعض حديثه ومن بينها أيها الله بنكعت بغيرين ولي قالوا سليمان غفل هذا أنه لو كان كذبا لقال الزهري أبدا انه كذاب ولكن هو ثقة ماشي اقرا لي كده عشان تفهموا الحته دي واحده واحده بص قول لي كده الحته ديت عشان ادي لك تعليق فان قيل فان الزهري رواه وقد انكره رواه ازاي يا اولاد قول الحديث اهو استنى كل الحديث اهو، الحديث رويا السند بتاعه، خد السند بتاعه لانه مش عندك. ايوه ما مش عندك، انا بديه لك اهو. رواه ابن جرير، رواه ابن جرير عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند بتاعه، وعشان ما تحب تبحث عليه اكتب رواه الخمسة إلا النسائي. أصحاب السنن الخمسة أولاد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل. خلاص يا أولاد. طيب قال ابن الزبير سألت الزبير عما لم يعرف، قلنا له لم يكن هذا. الرد على ابن زريج أهو، على ابن زريج قال سيدنا الزهري، قال ابن زريج سألت الزهري عنه فلم يعرفه. يا ابن زريج اللي بيسأل ماشي كده، الرد عليه بقى بيقول له ايه بقى؟ لم يكن هذا عن ابن زريج غير ابن زريج. ايوه، وانا قلت لك مليتك قبل كده، قلت لك ابن معين يحيى بن معين ضعف هذه الروايه. كذلك قال الامام احمد ويحيى، يحيى بن معين، يحيى اللي هو يحيى بن معين. ولو ثبت هذا لم يكن حجة، لو ثبت ان ما حدش نقل هذا الكلام عن الزهرية الا ابن عليا ليس حجة. ليه؟ لان قلنا ان الرواية دي انفرد بها ابن عليا ومحدش نقلها غيره وضعفوها، يبقى خلاص الحديث ما الكلام بتاعهم ما يأثرش في الحديث. لم يضر، لم يضره، لأن الزيادة لم يحصل منه إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفي آدم فنفي الزيادة. وأنا بقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام نفي الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة ولا لا يا أولاد؟ فإذا كان أكمل الخلق وأعظم الخلق نفي، فالنسيان من شأن البشر. نعم نعم نعم، واحدة واحدة. لو اختار أحد هكذا اختار أحد الاعتمادات على السنة، على شروحات السنة. لا، أنا عايز واحد يقول لي كلامه إذا كان حد فاهم كلامه. مثلا لو اختار أحد، لو إيه؟ لو اختار أحد اعترض واحد على السنة. أيوه. ها؟ فهنا إيه؟ يجوز النسيان. ها؟ أيوه على السنة. يجوز النسيان على السنة؟ أيوة. لا لا، دي وقائع. لا لا، هذه وقائع محددة، وبعدين بنقول إن المبرر للكلام اللي قالوه لا يلزم منه الطعن على الحديث، لأن نسي إنه ألف فلان كذا، مش نسي السنة بحد ذاته. ألم مش فاكر إن أنا قلت له. انما اللي جايين النهارده دلوقتي انا احذركم واقول لكم، اللي جايين النهارده يطعنون على السنه والبخاري ومسلم وقله الادب والوقاحه. عايز اسالك، البخاري مسلم اصحاب السنه دول كانوا موظفين في الدوله وخايفين على ورائهم ان تذهب منهم؟ كانوا بيقولوا اي كلام؟ لا، ده كان الواحد منهم يعيش بالفتاه، ما كانوش، ما عندهم، يا دوب عايشين ياكلون رزق يوم بيوم. وخدموا السريع، والله سبحانه وتعالى هيأهم له وسهل لهم السبل. وكذلك الفقهاء الاربعه، يعني واحد وقح يقول لك عصابه الاربعه، الله يقبل بك. ممكن تفهموا حاجه في الفقه؟ يعني الشافعي وابو حنيفه ومالك كانوا في مناصب كبيره، كان كل واحد منهم وزير ولا ويخشى ان تذهب منه الوزاره او لم يقل كذا وكذا. لا، وضعوا قواعد استنباط الاحكام من القران ومن السنه، ووضعوا قواعد الاصول كلها، مش منتظرين اي حاجه الا خدمه الشريعه الاسلاميه. والله سبحانه وتعالى هيئ لهم كل السبب لتبقى الشريعة باقية كما هي، والقرآن يظل كما هو والشريعة. فأنا عايز أقول لك كل اللي فيه خلاف بين الأئمة، عايز أقول مذهب أبو حنيفة الآن فاهمه الناس خطأ، فهموا إن أبو حنيفة يريد للمرأة أن تتزوج بدون علم أهلها، ولا حد كده تروح سرقة كده من وراه وتتزوج ويعملوا عقد، ده كلام فارغ، مش كده أبو حنيفة ما قالش كده. إنما ظن لأبي حنيفة أنه يقول إذا تعنف الولي مع المرأة يبقى لها أن تزود نفسها. ليه؟ سأعطي مثال، لو أن بنتا ماتت أمها وتزود أبوها امرأة أخرى، ونحن نعلم أن امرأة الأب تكره أولاد المرأة السابقة، وجاء للبنت زوج مناسب فهي تريد أن تعكر عليها وتضغط على والدها ألا يزوجها منه، طب وبعدين ده ذو كوف ومناسب ورجل ميسكوت ورجل متدين وعلى أخلاق عالية. لا ليه كده؟ قال لا ده كده أنت بتضرها، يبقى ألف وهزوج نفسي بعبارتي. طيب لو زوجت نفسها بعبارتها، أدي اللي بقوله أبو حنيفة، قال برضو هندي للولي الحق في فتح العقد في حال الاثنين، إذا زودت نفسها من غير كفء لها، يعني أبوها عنده مصنع وشركة وفي سائق للسيارة عنده عاوز يتزوج بنت، ده يعتبر كفء لها يا ولد؟ ليس كفء لها، ده سائق عند أبيها. أو زودت نفسها، الحالة الثانية إذا زودت نفسها بأقل من مهر مثلها، يعني مثلها 10,000 جنيه مصر، راحت تزوجت ب4,000، فله في كل حالة من هاتين الحالتين أن يفسخ عقد النكاح. لماذا؟ قالوا حتى لا يعيره الناس ويوكسونه ويقول بنتك جوين تزوجت السائق الذي عندك، أو تزوجت 4,000 جنيه ومراه 10,000 جنيه. فقالوا لتجنب هذه المعايرة للولي له الحق في أن يفسخ العقد أو يزيله، وهذا الحق ثابت ما لم تحبل المرأة أو تلد، فإذا حبلت أو ولدت سقط حق الولي. لماذا؟ قالوا مراعاة لحق الولد الذي سيأتي سيولد أن يتربى بين أبويه، لأن لو فسخنا العقد الولد يبقى يا مع عمه يا مع أبوه، لا الولد لا عايزين يتربى بين ولديه لينشأ نشأة طيبة وصالحة. لكن النهارده تبص بعض العيال في الجامعه، ولد منهم كان راح اتجوز وابوه جابه وقال له شوف لنا الكارثه دي ايه، تعالى يا محمد انت اتجوزت البنت ازاي؟ جاب له ورقه مقطوعه من كراس كده، قال له ايه الورقه المكتوبه؟ انا اوافق على ان اتزوج فلانه الفلانيه، وانا ايضا اوافق على ان اتزوجه ولو. وبعدين يا محمد قال لي ايه، مضينا احنا الاثنين على الورقه، ورحنا الاثنين زملائي قلت له كل شارع على الورقه دي. لا هم سمعوا صيغة عقد ولا حد صايم غاب، ده كل ما يقول الامر البنت موافقه انها تتجوزه، هو ما بيقول يتجوزه مات وامضي يا عم وامضي واستمر يعيش معاها. كل ما يعوزها الواد ما يفور المال يروح في فندق ولا في اي حته ياخد كده وياخدها يجامعها هناك ومع السنه 4 سنوات. وابوه بقى عايز يصلح الغلط، قلت له هو ده عقد النكاح باطل 100%، لا الشهود سمعهم ولا البنت قالت لي زوجتك نفسي ولا هو قالت، ثم انها بدون علم وليها. فبالحال قلت له يعطيها مثل مهرها، مهر مثلها بما استحل من فرجها. المهر اهو، راحت امه تودي المهر للبنت قالت لا مش عايزاه، عايزاه يجي يحقد علي عند مأذون في قبائل حكوميه ثم يخلصني في الحال، حتى إذا ما أردت الزواج أقول للزوجة أنا كنت متزوجة وهذا عقد الزواج أهو. وما كانش حد يعلم من آلها أنها تزوجت إلا خالتها، خالتها أخت أمها بس، يعني ما حدش على مدى 4 سنوات. ده ينفع العقد ده يا أولاد؟ أبو حنيفة بيقول كده، إحنا من المجتمع بتاعنا بهذه الطريقة وفي النهاية ممكن يرميها زي الورمة رماها. الله خلاص كلهم في طريق، انت تشوفي حالك وانا اشوف حالي. انتهى. وقف على هذا أمثلة كثيرة. فإحنا بنقول أبو حنيفة ما بقولش كده بدون إيه؟ يعني بدون علم الولي ولا لا تؤمن ولا لا لا لا، هذا في هذا الزمان يعتبر زنا مقنع. ماشي؟ آه نعم. أيوه أيوه أيوه. وقف حضرتك الحكومية على أن هذا الزمان رأي خليفة يجب أن يعني يعني يبعد عنه. إيه إيه بتقول كم إيه؟ وقف حضرتك أنه في هذا الزمان الذي يجب أن يكون سيئة أن يعني أنه مثلا ضغط رأي خليفة. يعني رأيك أن نلغي الكلام ده ولا نعترف به؟ لا لا لا، تعالي مهم الكلام، لكن الأحيان يعرضون على حديث عادي على سيئة عادي أن سيدة عائشة زوجت ابن أخي بنت بنت أخيها عبد الرحمن. عبد الرحمن. فهي مرة إذا عمل الراوي بخلاف ما قاله لا يكون حجة على ما قاله، العبرة بما قاله. وإذا أردت اسمعني، وإذا أردت أن تعرف الإجابة عن هذا اعطيني فرصة للأسبوع القادم إن شاء الله أجيبها لك مكتوبة. الرد على هذا الاعتراف إن السيدة عائشة زوجت ابن أخيها عبد الرحمن بنت أخيها عبد الرحمن، ولما قدم قال أمثل يفعل به هكذا وفتات عليه في بناتك، واخد بالك؟ هجيب لك ردود كثيرة على هذا الحديث. ثم في النهاية أقول لك إن الراوي إذا عمل بخلاف ما رواه فالحجة فيما رواه. لا لا، الحجة الحجة هذا رأي له، هذا رأي له، ولكن ما رواه ده يطبق على جميع الناس، فكل رأي منفرد لا بنعترض عليه، بس وده يبين لنا وجهة نظر. هات لي بقى اقرا بقى. ولأنه ولى عليها الحجاب. نعم. ولأنه ولى عليها الحجاب فلا تهين كالطريقة. طيب اكتب تعليق هنا. اكتب خد رقم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم بغير إذن وليها فأثبت لغيرها من عصبتها، فأثبت لغيرها من عصبتها الولاية عليها. أعيد العبارة تاني. فقوله صلى الله عليه وسلم بغير إذن وليها فأثبت لغيرها من عصبتها الولاية عليها. ومن كان لغيره ولاية عليه، ومن كان لغيره ولاية عليه في أمر من الأمور فهو مسلوب الولاية على نفسه في ذلك الأمر. بعيد العبارة الثانية. ومن كان لغيره ولاية عليه في أمر من الأمور كان مسلوب الولاية على نفسه في ذلك الأمر. أفعلكم الكلام ده بقى ولأنها مولى عليها. كمل العبارة. ولأنهم ولا من الصغيرة. بس الصغيرة للولي ولاية عليها ولا لا؟ التي لم تبلغ سنة تزوج نفسها بعبارتها. لا، لأن الفرض بنقول البالغة العاقلة. ما في أولاد هنا نقول للولي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. ما ده الحديث؟ يبقى الحديث أثبت إن فيه ولاية عليها ولا لا؟ بغير إذن وليها، أو يبقى الولي ولي عليه. طيب، ومن المعروف أن من كان له ولاية على إنسان في أمر من أموره فإنه يعتبر مطلوب الولاية بالنسبة لهذا الأمر. تعال نرجع المثل إلى السيارة، كان أبوها الولي بتاعها ولا لا؟ أبوها هو الولي بتاعها الصغيرة، فإذا كانت الولاية ثابتة عليه في إيه؟ في أمر المكان. طيب والكبير إيه؟ ثبت الولاية عليها بنص الحديث، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، واخدين بالكم؟ يبقى فيها ولي، يبقى قال الولي ده هو إذا كان يلي أمرا من الأمور الخاصة بها ولا تستطيع أن تستقل به فإنها تكون مطلوبة الإرادة مطلوبة الولاية بالنسبة لهذا الأمر. هذا معنى شرح العبارة، وأنه مولى عليها في الصغيرة فلا تليك الصغيرة. خلاص انتهى الدليل ده، وهذا دليل من العقل. خلاص خلصت الأدلة كده، أدلة من؟ الجمهور. هات لي بقى الرد على أبي حنيفة. وأما الولاية بنرد بقى بداية بداية الرد على أدلة أبي حنيفة. وأما الولاية فإن أصلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي، ويدل عليه أنها نزلت في شأن معهد اليتام حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. بس الدليل ده هو ما القصة، ما قال ابن يسار قال له أوف وتزوجها، زوجها لرجل والرجل بعد كده طلقها وانتهت عدته. الرجل أراد أن يرجع إليها، عايزين عقد، عايزين عقد يا أولاد ولا لا؟ العدة انتهت التي يجوز أن نرادع فيها زوجته، انتهت العدة، بانت بينونة صورة تحل لمن يريد أن يتزوجها، فزوجها عاوز يرجع لها وهي راغبة فيه عايزة ترجع لها. فمعقل ابن يسار أخوه قال والله لن تعود إليك أبدا، والله لن أزوجها لك، بقى أنا أكرمتك وزوجتك وأفرشتك وتيجي تطلقها، والله لن أزوجها لك. نزلت الآية فلا تعضلوهن، العضل معناه المنع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معقل وأمره بأن يكفر عن يمينه، أن يزوج أخته ويكفر عن يمينه. إذا لو كان النكاح إليه وأخوها غضبان من تزوجها تقول له تعال ما أنت كنت تزوج الأولاني ده أخوك نفسه، أو لا، فدل هذا على أن الأمر لهنا، لأن الآية هنا لا تدل لأبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأن الأمر إلى الولي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال والله لن أزوجها لك، على ثم حتى لا يعمل كان قال لها لو جاز النكاح منه كان قال لها زوجي نفسك، لا، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها، يتولى عقد النكاح لا يقول له زوجتك أختي، ويكفر معقل عن يمينه لأنه حنس في يمينه. يبقى هذا دليل على أن العقد بيد الولي لا بيد الزوجة، ماشي؟ وأضاف النكاح إليها كما قلت أكثر من مرة لأنها محل للعقد وليس لأنها يجوز منها أن تلي عقد النكاح. هات اللي بعده. إذا ثبت إذا ثبت هذا الأدلة اللي سمعتها أن الولاية تكون للولي وليس للمرأة، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويج أحد. وعن أحمد، أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل قال لك لها تزويج أمتها، لأن لي ولد الأمة ليه؟ قال لك لأن الأمة ما فيش لها ولها يعير ولا ولا ولا، سيدتها تزوجها لأنه تهور في مثل هذا، ده رأي الإمام أحمد. وعن أحمد، وعن أحمد لما تزويج أمتها، وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح، فيخرج منه من رأي أحمد، فيخرج من هنا من رأي أحمد، من وين؟ من رأي أحمد أن لها تزويج نفسها لإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة، وهو مذهب محمد بن حسن الحنفي. ويمكن أن يكون قول المسلمين وضع معه اللي احنا ذكرناه في أول الحديث في الصفحة السابقة، قلنا لرأي ابن سيرين ومشغول وإلى آخر، والحسن بن صالح إلى آخر، ومن معه لقول الناس دليلهم ليه بقى؟ لقول الناس هذا الدليل دفاع المذهب الثاني اللي يقول إذا تزوجت بدون الإذن فالعقد موقوف على إجازة الولي، إن أجازه نفذ وإن أبطله بطل. طب دليلهم إيه؟ لا نفاق. نعم. رأي منقول عنه، وأقول لك وعن أحمد، لو كان الإمام أحمد قاله وسمعه كان قاله وقال أحمد، لكن أقول لك عن أحمد نقل عنه، وقد يكون هذا النقل صحيح وقد يكون ضعيفا، رأيا ضعيفا كل سحابة، إنما الرأي القوي اللي هو رأي الجمهور هو هنيجي نقول في الآخر المبرر لهذا. ويجب أن يكون قول المنكرين وقال معه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا استنى بالحته دي، اول امام احمد بيقول تزوج امتها، وبناء على هذا يجوز ان تزوج وتوكل باذن. ليه؟ قال لك وينبغي ان يكون هذا لابن سيرين ومن معه والحسن بن صالح وعطاء الى اخره. اللي في ايه الامه؟ لا، قال لك المراه تزوج نفسها باذن وليها. ليه؟ الدليل هو ايما امراه النكح، أيما امرأة تزوج نفسها لغير إذن وليها فنكاحها باطل، فمفهومه بحمل الإذن. وأنا تكلمت عن مفهوم المخالفة يا أولاد، قلت إذا أذن يفهم من هذا إذا أذن، لكن هنرد عليهم بعد. ولأن المرأة إنما منعت الاستقبال بالنكاح، هنا الدليل من المعقول للمذهب الثاني الذي يقول تتزوج بإذن وليها، ولأن المرأة لأن المرأة إنما منعت من استقبال النكاح للوقوع فيها، فلا يؤمن ابتداعها ووقوعها منه على وجه وهذا مفهوم فيما إذا أذن فيه وليها. بس أنت ليه؟ الدليل ده المرأة بيقولوا منعناها منه، أنا قلتها لكم منذ قليل، قالوا لأنها قصيرة النظر لا تدرك الأمور جيدا، ما يعني مفاهيمها محدودة، فمنعت منه لا تستقل به إلا عن طريق الولي. لماذا؟ لأنها لو اندفعت إلى هذا لا ترتب عليه مفسدة. مفسدة أحكم في وقع عاصرتها وأنا طالب في الكلية، ولد من عندنا من البلد كان بيشتغل عام في اسكندرية، فكانوا يخرجوا ساعات في المظاهرات ضد الانجليز وفي زنبلتهم وكانوا يشيلوه على كتافه، فبنت من اسره كويسه سابته قالت ده هو ده خيره الشباب، وما دام حاطينه على كتافهم ويهتف ده لازم ايه في مركز وظيفي كبير. اهلها تحروا لهو عام قال منع الامتحان، قالوا لا، هربت وتزوجته. انا عصرت بقى الوقائع وخلفت منه وانتقل الى مصر ليعمل في احد مصانع النسيج في كبرى القيمه هنا انزبت، كان يعيش بالبنت دي في حجره، مستاجر حجره في داخل شقه، يعني الشقه فيها سكان اخرون وراه ساكن في حجره، وعنده ابنه مريض مش عارف يجيب له الدواء، جن منه معاش، وعايشين يعيش فلوس في الوقت دي. البنت دي كانت تعيش في بيت أبيها في رغد من العيش، وكانت في نعيم. طب إيه اللي وصلها إلى الحال السيء دي؟ إنها استقلت من أخذ الزواج وخرجت عن طاعة أهلها، فهنا بتقول المرأة قصيرة النظر وما تفهمش. وأنا ضربت لكم مثلا بالوالي اللي كان بياخد السيارة المرسيدس كل ليلة وروح على إنها بتاعته وإلى آخره، خدتوا بالكم؟ فهي بتندفع. والرجل رجل النتيجة زي النتيجة اللي بحكيها الآن، النتيجة المرتبة من الزواج وفي حالة من البؤس والشقاء. أنا اللي شفت بنفسي، فأنا بقول بنمنع المرأة حتى لا تقع هذه المكتبة، وهذه المكتبة نستطيع أن نتجنبها إذا دعلنا عقد النكاح في يد الرجل. بس ما في كده يا أولاد، فهمتوا الدليل ده ولا حد عايز يقول في حاجة؟ طيب هات اللي بعد منه. انتهينا من الأدلة ده خلاص. بقى هيجي ابن القدامى بيرجح بقى ثلاث مزايا اهو. والصحيح الأول، يعني الرأي الأول، أنه لا بد من الولي. والصحيح الأول يا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عام لا نكاح إلا بولي. أي نكاح سواء بالغ عاقلة بس بالغ عاقلة لا نكاح إلا بولي، ده عام يشمل كل أنواع الأنكاح. وهذا يقدم على دليل الخصام. دليل الخصام تعالى ولك إيه؟ بس عندنا مفهوم مخالفة هنا في الحديث، لا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها قلنا إذا أذن يبقى النكاح صحيح. يبقى دليل الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة، إنه قد مفهوم مفهوم المخالفة قصدي إنه قد نقول أقوى في دلالة الأقوى دلالة المفهوم. وأما دلالة المفهوم إذا تعارضت مع المنطوق، واخدين بالكم، فإن دلالة المنطوق هي التي تقدم. إزاي؟ قال لك دلالة المنطوق تقدم أقوى. ليه؟ لأن جميع الفقهاء قالوا بأنها دليل معتبر، إنما دلالة المفهوم لم يقل لها جميع الفقهاء. ثم الذين ثم ان بعضهم قالوا اشترط فيها الا يكون القيد قد خرج، الا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب. ايه القيد اللي عندنا هنا؟ ايه امراه نكحت بغير اذن وليها. طيب القيد هنا ايه غير اذن الولي؟ يبقى النكاح ايه باطل. طب المفهوم ايه اذا اذن؟ يبقى النكاح ايه صحيح. قالوا هذا المنطق لا يعمل بمفهومه. ليه؟ لان اشتراط العمل بمفهوم المخالفه الا يكون القيد في المنطوق خرج مخرج الغالب. واين القيد خرج مخرج الغالب؟ الغالب ايه؟ قالوا لان المراه في غالب الاحياء لا تتزوج بغير اذن وليها. لا ايه لا تتزوج الا بغير اذن اللي تعقد العقد نفسه، لا تتزوج الا بغير اذن الولي. ليه؟ ويتم في السريه بعيد عنه. جرى العرف اهو بان المراه لا تزوج نفسها. قالوا ايه الغالب انه يكون بغير اذن الولي، لانه لو كان باذنه كان يقول لا مش هعمل ما تتكوش. انما الغالب ان هذا يتم بغير اذن الولي. فالقيد هنا خرج مخرج الغالب في مثل هذه الأحوال، أن الزواج لا يكون إلا بغير إذنه وبدون علمه، فلا مفهوم له حتى نقول من مفهوم المخالف إذا أذن لها تتزوج. لا، بنقول مفهوم ملوش مفهوم. المفهوم هنا لا يجوز الاحتجاج به ولا يصدقه. اقرأها كمان مرة. والصحيح الأول على اللي هو المفهوم. عايز يقول لك مفهوم الخطاب اللي احنا بنقول عليه، دليل الخطاب اللي بنقول عليه مفهوم، بقول لك يفترض في كونه حجة الا يكون خرج مخرج الغالب. وهنا القيد خرج مخرج الغالب. كملوا كده. والتخصيص كلمة التخصيص يا اولاد يا اولاد اللي هي ايه؟ ايوه امرأة كانت نكحت بغير اذن ولي. ادي التخصيص هنا، نكاحها باطل الا بالاذن، يبقى خصصه بالاذن يكون صحيح. فان الغالب ان لا تزوج نفسها الا بغير اذن ولي. ايوه. انتهينا بقى، هندخل في حته ثانيه. العله في منعها ايه؟ والعله في منعها صيانتها عقد مباشرة ما يسجل بوقاحتها وروي منزلها وميزة إلى الرجال، وذلك لأن الناعة لأن المسؤول يا أولاد المسؤول واحدة كده هو في وسطكم كده والواد اللي بيقرا ده هو العريس وتيجي هنا وتقعد قدامكم هنا وتقول له لا مكتوبه نفسي يا فلان ولا وانا ده مرأة ليست الادب جريئه قوي ووقع المفروض في المرأة الحياء المفروض فيها الحياء كوني عليه واحده يا ليست الادب واحده ترقص في المرأة ولا لا لا دي حالات فذه لا يقاس عليها انما عند اهل المروءه واهل الصلاح والقيم الطيبه والمجتمع الصالح يستنكرون وجود المرأة في وسط الرجال بس وسط الرجال هو فقط لا في وسط الرجال وتقول له تعالى يا سلام تعالى حط ايدك في ايدي زودتك نفس يمين في الكلب سبحور مثل جلال ففي مثل لها عن هذه المواقف جعلنا عقد النكاح في يد الولي صيانة للمرأة عن مثل هذه الأمور الشائرة والله أعلم. دلوقتي بعد كده أولاد هنشرح المحاضرة اللي جاية إن شاء الله الشروط في عقد النكاح دي أرجوك وأرجوكم تذكروها أبدا لأن فيها عبارات لا يمكن أن يستقل بفهمها أحد عايز شرع وافي وذهن رائق يستوعب ما أقول وأنا أنصحكم من الآن شروط عقد النكاح هي القادمة تذكروها قبل ما تيجوا إن شاء الله المحاضرة القادمة ماشي يا أولاد؟ هذه الوكالة هي ولها بعدين أنا ما خلصت ولا أن توكل غير وليها وليها صاحبها اللي قاعد قدام ده أبوها وجات لنا للواد أول وقلت له وكلت في عقد العقد بكره ماليش دعوة بأبويا يبقى إصدار التوكيل لواحد أجنبي عنها أو من قرابتها أن يزوجها خالها واخد بالك بص خالتها تعالى وكلت أبوك لا مش عايزاه يبقى ثلاث حاجات أن تتولى عقد النكاح نفسها أو تتوكل عن غيرها في أن تزوجها من رجل أو توكل غير وليها في عقد النكاح لها ينبغي أن يكون تزويج نفسها بعبارتها وابنها لغيرها أو غيرها وكلها أو وكلت غير وليها هذه بسمة للثلاثة أيوه ما هو مسلم فأول الكتاب أيدوا لك أهو أيدوا لك يا ابن وعن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي صالح وأبو يوسف ده كله مذهب السلف لا لا فيخرج منه ما لا تزويج نفسها بإذن وليها ماشي وتزويج غيرها بالوكالة لم يخرج مدام لها تتولى عقد النكاح للأمة وتقول زوجتك البنت مرجانة الأمة بتاعتي يبقى عبارتها صحيحة في العقد ولا لا قال لك ينبغي أن تكون عبارتها صحيحة أيضا في تزويج نفسها أو في الوكالة عن غيرها ما دمنا قلنا من الصيغة اللي أقرتها عند زواج الأمة اعتبرناه من صحيحة ينبغي الإمام أحمد مالك ينبغي إنها تزوج نفسها بقى وإلا زواج نفسها بإذن وليها يبقى من باب أولى أحسن كمان بس ولكن في النهاية ابن قدامة رجع الرأي الأولاني وهذا هو الرأي السليم انا مقرر عليك كتاب ابن قدامه وباخد الادله اللي اوردها ابن قدامه اما اذا اردت الاتساع فممكن اخد درس مره اتوسع فيه اخد لي فيه اسبوعين ثلاثه على ما أجد لك الأدلة دي وناقش مش هنخلص السماش. فأنا بديمك الفكرة وأنت لما تكبر بقى وتكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه ويجي وضع زي ده أمامك وريني بقى شطرتك وروح بقى فتح الباري شوف الأدلة هناك وكتب الحنفية لا لا الصنائع للكسام وحشيش ابن عبد الروح هات لكل اللي أنت عايزه. إنما أنا دلوقتي بدي لك حاجات عشان تقدر تفهم وتستقل بالفهم فيما بعد وكيفية استخراج الدليل ده دليل من المنقول ولا دليل من المعقول. طيب هل هي دي كل الأدلة بتاع محمد ولا له أدلة أخرى؟ له أدلة أخرى وهذه الأدلة الأخرى مردود عليها في الكتب الموسعة وهذه الكتب الموسعة تحت يدي بفضل الله سبحانه وتعالى ولكني أميل إلى أنني ألتزم بالمنهج الذي أمامي لأنه مش هو كل المعلومات اللي الطالب يقدر ولكن تدريب له على فهم أساليب كتب التراث ونميز بين الدليل العقلي والنقلي وبين المعقول وبين التعليل وبين السبب بمرانه عشان أتبه يستقل بعد ذلك. ولذلك أنت أنا كنت مقرر زمان من يقول من أكثر من 10 سنين لأن أنا بدرس في سنة أولى شباب المشاهدين بقى لي أكثر من 20 سنة فأنا كنت بدرس بعدلهم زمان كتاب اسمه حقوق الزوجة بتاعي أنا مألفه في نظام الأسرة وفي المهور والمتعة واللي كل حاجة بفضل الله. وبعد ايه قلت الله ده الطلبة بعد ما بيتخرجوا من سنة أولى ويأخذوا سنة ثانية كلها مذكرات أنا عايزهم يعيشوا في كتب التراث لأن كتب التراث هي المرجع الذي يرجعون إليه في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وكيف يشجعوا على البحث إما ما أديله كتاب أنا مألفه لا أنا عايز يدخل هنا. وبالتالي اقترحت وكان أيام أنا في رئيس الجامعة الله يرحمه كان حيا أو ميتا قلت له عاوز كتب التراث وكان في ناس عملوا كلام فارغ كده وعملوا منهج وأنا ما كنتش موجود رحت له في المنهج ده الكتاب بيخرج طلبة للدكتوراه سنة ثالثة البتاع الامور الماليه المترتبه على عقد النكاح ده انا رسول في دراسات الكليه انا رسول في دراسات العليا عشان ابيع كتاب قلت له ما كنتش موجود هعمل قال لي اعمل منهج وعملت المنهج الحالي الموجود بين ايديكم وقلت له انا عايز كتب التراث وعاد كل الدراسات العليا كلها نقلت كلها على كتب التراث ليه؟ طالب بتاع دراسات عليا اجيب له مذكره كنت بدرسها له في الكليه وقال له كل ده عملنا ايه؟ ده تهريب انا عايز ادخله في العلم في الكتب لكي وبعدين الوافدين يرجعوا للدبهم يجوا يقول له المهم ديكم ما خدناهاش ده كانت مذكره بتاع الشيخ فلان الفلاني الله يا ولاد احنا بعتين لكم القاهره عشان تيجوا بعلم قد كده جايبين مذكرات عايز يقول تعالى اشرح لنا المهم يقول لك ما اعرفش ما شو لا انا بجهز الطالب في كتب التراث القديمه علشان يقرا ويروح يشرح لاهل بلده والمصري يا رب العيال اللي جاءت تانيه على الكتب دي. فانا بديلك حاجات علشان اعلمك المشي. ما جيش اقول لك انت لسه بتتهجى في المشي كده تعالى سوق السياره دي ولا بعرف امشي اصلا. فانا بمرنك بالكتاب خلاص تعودت عليه وتعودت على الاساليب دي. بعد السنتين بتوع الدراسات العليا اقبل لك العنان اقول لك يلا بقى وريني همتك وهات لي بقى رساله حلوه كده. بس انما مش معناه ان انا بستوعب كل حاجه لا لا لا مش ممكن استوعب كل حاجه في منهج مرتبط بفتره زمنيه معينه هستوعب واجيب ادله ابو حنيفه في هذا الشان واقعد ارد اضيع شهري فيها بس ويبقى انتوا مضيعين مكانكم بس حرام. طيب توكلوا على الله يا